الدنيا حلوة والقلب يهوى، يلا نغني للحب غنوة. الجو رايع والشمع ذايب، والله جمعنا باغلى الحبايب. الدنيا حلوة والقلب يهوى، يلا نغني للحب غنوة. الجو رايع والشمع ذايب، والله جمعنا باغلى الحبايب. دقوا طبول ودقوا دفوف، خلونا نسمع صفق الكفوف. واحد يهني وواحد يبارك، واحد يهني وواحد يبارك. يلا يلا شعر عين الحسود، يكفينا شعر عين الحسود. يلا يلا دقوا دقوا طبول ودقوا دفوق، خلونا نسمع صفق الكفوف. الدنيا حلوة.